بدالي ورشته لا طيب الله يكرمك انا عايز اكبرك فيك ان شاء الله طيب والله لا فين اكبرك فيك لا والله مسلمات لا والله تمام حلو حلو كده تمام المحاضره تشتغل لا تشتغل الله يعزك ودعالهم زي حسنات اللهم اجمع ربنا بسم الله حلو جميل جدا كده اتكلم براحتنا بقى تأخرت عليكم شوية معلش سامحوني في مدى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دل عليه شوية يفتدي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد في شرح رسالة نورية للشيخ ابن تيمية وقفنا عند قوله ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. في الحقيقة كلام الشيخ ابن تيمية صعب لكن والله لو شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه اللي قاعد هنا وقلنا له اشرح اللي انت كتبته لنا طبعا العيب مش هيبقى في ابن تيمية لان هو اللي كتب الكلام ده العيب هيبقى فقلنا احنا ان احنا نستوعب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو كتب الرجل هذا الكلام وانا زي ما بينت قبل كده ان قصده هو موضوع صعب وهتعرف دلوقتي ان الكلام سهل وبسيط الشيخ الإسلام ابن تيمية أراد من هذا الكلام أن يوجه رسالة إلى من سأله في باب الأسماء والصفات أن قضية الأسماء والصفات قضية بسيطة جدا جدا جدا وسهلة وليس كما تظنون أن العقيدة الأشعرية أو العقيدة الكلامية التي يحدثكم بها الناس في تضمر هي في سوريا فتظنون أنهم على صواب نظرا لأنهم يحدثونكم بأنواع من التأويل والفلسفة وبعض هذه الأشياء فتفتنون لا يمكن أن نحدثكم بكلام تشعرون منه أنهم أصغر وأحقر من أن يتكلموا كما يتكلم أحد من المتبعين لمنهج السلف الصالح وهذا دليل فأرسل لهم الرسالة بأسلوب راقي وعالي جدا من ناحية الفلسفية أو من ناحية الكلامية ليعجزهم لكن الحقيقة الكلام بتاعهم كله في النهاية يقول لك الكلام ده كله ملوش لازمة يعني في نهاية القاعدة السبت اللي احنا نشرح فيها ستة بالروش كده هيقول لك ان احنا ما يلزمناش الكلام ده طب احنا بنقوله ليه؟ ليه احنا بنقوله؟ اذا كان هو ملوش لازمة لأن ابن تيمية إن لم يقل هذا الكلام ويحدثهم بهذا المنطق فيشعرون من خلاله إن منهج السلف منهج ضحل وبسيط وما فيش فيه عمق والناس دول أصحاب بلاغة وفصاحة وناس عندهم قدرات على التعبير وعندهم أشياء من هذا القبيل فالإنسان يضعف في التمسك بمذهب السلف لكن ابن تيمية أراد أن يقول إن أنقى الكلام وأطهر الكلام هو ما جاء في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذا التعقيد ولو أردتم تعقيدا لعقدنا ويمكن أن نعقد لكن الأمر لا يحتاج إلى ذلك ولذلك في نهاية القاعدة يقول لك إيه وهذا الكلام له مقام آخر نبسط القول فيه إذا كان الكلام المعقد اللي إحنا عايزين نشرح في كل صفحة منه محاضرات ومحاضرات أمال هتبسط فيه تاني أخد بالك إزاي هي قصد ما تقول رسالة ابن تيمية بيحاول وأنا يعني صراحة أول مرة يعني أفهم إن ابن تيمية أحيانا بيستخدم هذه الأساليب في إفحام المخاطب إن هو يعلي أسلوبه بحيث يكون أعلى وأقوى من مين؟ من الخصم اللي قدامه يعني شايفين الفطنة بتاع المحاورة

ها ها خذ يا ابني تعال تعال تطلع ما هم لو بعثوا رسالة بعدد عارف المكان بتاع الحريم فوق ولا انت مش عارف عارفه ها خذ نسختين او ثلاثة او خد. ايوة شوف اطلع لو هم في حد هناك عايز الكتاب ياخدوه ما كانش يرجعوا تاني يلا الله كل سمعين ها ابن تيمية بقول له ما انا يعني بسطت الكلام ده في مكان اخر مش ده يعني الجملة المختصرة البسيطة دي كلام تيمية صعب كمان محاضرتين او ثلاثة والحمد لله يبقى كده انتهينا من درس الحلوة الاسماء والصفات في الرسالة التدمرية ويبقى انجاز كبير جايز اول مرة يعني نصبر على ان احنا نقول توحيد الاسماء والصفات في حوالي 40 او 50 محاضرة في شهر الرسالة التدمرية لكن هو بيقول بقى ايه وبينا ان الصواب هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج المعلومة دي دلوقتي واضحة ولا صعبة وصلت بيقول لك ايه وجود كل شيء وجود كل شيء في الخارج هو ايه ماهي يعني هل الوجود هو الماهية نقول لك وجوده في الخارج في الخارج يعني ايه ها؟ في الخارج يعني ايه في الواقع في العين اللي انت شايفه وجوده في الاعيان هو ماهيته ماهيته يعني كيفيته كيفيته وماهيته اللي انت شايفه بعينك انما وجوده في الاذهان يختلف صح ولا لا اهو بخلاف الماهية التي في الذهن فانها مغايرة للموجود في الخارج يعني اقول لك مثلا ادهم حاضر في ذهني حاضر فين في ذهني ما بقفش عن ذهني بعض بنحبك في الله يا خادم كلمة حاضر في ذهني حضوره في الذهن هل هو حضوره في الواقع رد يا اخواني حضوره في الواقع اللي هو في الخارج يعني خارج الذهن حضوره في خارج الذهن هو ماهيته كيفيته وشكله انما حضوره في الذهن انا نفسي حضوره في الذهن يصعب تصور كيفيته وماهيته نفسي اتذكرها بالتفصيل صح كده هو كان لابس ايه نظارة لا يا اخي انا دايما بشوفه من غير نظارة لا يا اخي واحد يقول لك ده احتمال يكون عنده نظارة فاحنا عايزين نتكلم عن وجود فين في الذهن وليس في الخارج فنقول اللي وجود في الاذهان او كلمة موجود لما تيجي في الاذهان تختلف عن وجوده فين في الاعيان بينا ان الصواب ان هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي هي التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة يعني متواطئة يعني إيه مشتركة إن كان لها وجود فين في الذهن فلما أقول لك شيء حقيقة كيفية واسكت بس كيفية أو ماهية أو شيء ده شيء مشترك عام متواطئ يعني متفق مع بعضه فكلمة شيء دي تصدق على كل حاجة بس انا محددتش فاصبحت متواطئة من قبل الايه اللفظ المجرد المشترك العام يعني هل يصح ان يقال على الله شيء نعم يصح ان يقال على الله شيء لكن لك الاشياء يصح ان يقال ادهم شيء نعم يصح ان يقول فلان شيء طب لما اقول كلمة شيء لوحدها بس بدون ما اضيفها لاي حد خالص بقت موجوده فين في الذهن واعرف انزلها على اي حاجه تقابلني فاصبحت مشتركه عامه ينفع انني اضيفها لاي واحد لكن لو اضفتها لواحد ما هقدرش اتصور الثاني فهمت يا اخوانا النقطه ديت اهو فاذا قيل يعني الالفاظ كلها متواطئه عند التجرد فاذا قيل انها مشككه لتفاضل معانيها نقول يبقى عند التخطيط فالمشك او المشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده او متماثلا قصده ايه زي ما قلت لكم هو بيدور حوالين القاعدة اللي قالها ابن تيمية ان ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق فالقدر المشترك انا بقول كلمة كبير

الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطرق أو هذه الطريقة. واتصاف بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. برضو الكلام يلحق باللي سبق. الرابع، إن سالكي هذه الطريقة متناقضون. الطريقة اللي هي طريقة ايه؟ نفي التحيز والتكسيم بحجة عدم إثبات الصفات لله عز وجل. يعني لك أنا مش حاجبت الصفات بحجة ايه؟ نفي التكسيم عن الله. فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيهما الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثلا مثبتة الصفات اللي هم الأشعريين، عندنا الحي أثبت الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. إذا قالت لهم النفاة المعتزلة هذا تجسيم وتشبيه، إنكم أثبتوا صفات السبع، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم. يعني هو الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وإحنا نقول لا، الصفات تقوم بالذوات. فإن كان مخلوق عليه جسم، لكن إن كان خالق فمن أين الدليل على أن يتخلي ذات الحق سبحانه وتعالى جسم؟ كنت تتصور مخلوق يبقى غلط منا، أو لأننا لا نعرف موصوفا إلا بالصفات إلا جسم. المعتزلة يقولوا الكلام ده. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير. على فكرة المعتزلة بيقولوا حي عليم إيه؟ قدير، بس مش بصفة، حي بذاته، عليم بذاته، قدير بإيه؟ بذاته. وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا إيه ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. على فكرة الكلام ده ما هو صعب، عايز بس تركيز، قراءة بسيطة تستطيع أنك أنت توصل له بسهولة وسهولة. هنقف هنا هو وأجاوب على السؤال ده ونرجع تاني على أساس بس نهيئ العقل شوية. واحد مصور كتاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء كتاب السنة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كتبه الفقير إلى الله سعيد بن علي بن وهب القحطاني، راجعه الدكتور عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. فالأسماء اللي ذكرها الشيخ سعيد بن علي بن وهب على فكرة هي قديمة أظن، مش كده برضه؟ من سنة 1115. فالشيخ سعيد ذكر من ضمن الأسماء، هو طبعا كل الأسماء اللي ذكرها موجودة عندنا ما عدا إلا بعض الأسماء زي الهادي ونور السماوات والأرض ومالك الملك والمحيط وذو الجلال والإكرام وجامع الناس وبديع السماوات والكافي. بقول للشيخ سعيد هذه الأسماء التي شرحتها في هذا الكتيب جمعتها هنا ليسهل حفظها للراغبين، وهناك أسماء ثبتت لم أدخلها في هذا الشرح، منها المستعان والمسعر والطيب والوتر. السؤال السائل يعني بيقول عن الاختلاف، يعني الشيخ سعيد الله يحفظه وبارك فيه متفق معنا على أن الأسماء المشهورة أو رواية الوليد المسلم رواية ما تنفعش خالص، تأخذ منها الأسماء اللي ثبتت بنصها والباقي لا تأخذ به لأنها ليست من أسماء الله عز وجل. إنما هو لم يفرق بين المطلق والإيه والمقيد بس. فالأسماء المقيدة هتلاقيها عندنا في قائمة الأسماء المقيدة، والأسماء المطلقة هتلاقيها موجودة، يعني مثلا هنا المسعر والطيب والوتر، الثلاث أسماء دول أولى من إدخال نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أولى من إدخال جامع الناس من ذي الجلال والإكرام من الكافي، إن هذه مقيدة والثانية إيه مطلقة. لكن طالما أن الرجل يأخذ بالأسماء الثابتة بأدلتها، إحنا ما بنلومش حد في قضية الإطلاق، لأن هو دلوقتي أي اسم مطلق سوف يأتي به وأي اسم مقيد سوف يأتي به، طالما هو اسم مش هيرده. إنما الإشكال في أن يأتي بفعل ويقول أنا كنت بقول فيه أيوة، إيه المشكلة اللي هي ستنتهي إن شاء الله في وقت قريب، وحيبقى شبه إجماع من كل أهل العلم المخلصين اللي احنا نعرفهم أن هؤلاء لن يأتوا بفعل ويجعلوه اسما تحت مسمى جواز الايه الاشتقاق الاعتقادي. أنا أقول الاشتقاق اللغوي جائز من ناحية اللغة يجوز، أما من ناحية الاعتقاد والتكليف الشرعي لا يصح إن احنا نحول الفعل الايه لاسم. وده وقت من الأوقات هتلاقي كل إخواننا اتفقوا على ذلك. ما خلاص يا خالد بقى ازاي؟ هل قول الله موجود مخالف لعقيدتنا إذا كان أن كل موجود له واجب، فكيف نقول إن الله موجود؟ كل موجود له واجب فيما يخص البشر، أما الخالق فلا ينطبق عليه قياس الشمول. نعم أيوة أقولك موجود يبقى له واجب يعني. لا احنا نقول لا موجود إن له وجود لا كوجود المخلوقات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة، وقال الله يتوفى الايه الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى ربنا بيتوفى كل انفس. طب لما سيدنا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ايه ما في نفسي، هل يدخل لفظ النفس اذا اراد به الحق سبحانه وتعالى في قوله كل نفس ذائقة الموت؟ ها رب يا اخوانا. يبقى اذا القضية ان نفس الحق سبحانه وتعالى ليست كالانفس، كذا وجود الحق ليس كبقية ايه الموجودات. ها لا ليس من اسماء الواجب، ما وردش يعني اسم الواجب في الاسماء المشهورة، لكن معلش دليل حديث اللي ورد فيه ضعيف ما ثبتش، ولا الموجود من اسماء الله عند النصارى. نعم ممكن عند النصارى الموجود، بس يكونوا عند النصارى لا يلزمنا. لا مش لا يصح، يصح ان نخبر عن الله بانه موجود، فباب الخبر يختلف عن باب الايه الاسماء. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فما ينفعش ندعي على ربنا اقول يا موجود، انما واحد قال ربنا موجود اقول له موجود، لان لو ما كانش موجود هيقول لك ايه معدوم، يقول لك طب يبقى وجوده زي وجود فلان، يقول لا وجوده ليس كوجود فلان، وجوده امر يخصه ليس كمثله شيء فيه، وان كان ده من باب الخبر عن الله عز وجل. نعم نرجع بقى، ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. يعني بقولوا أنت لو أثبتت هذه الصفات الذاتية والفعلية زي الاستواء والوجه واليد يبقى انتوا كده جسمتوا، احنا ما نعرفش واحد متصف بهذه الصفات الا اذا كان ايه جسم. قالت لهم المثبتة فانتم قد وصفتموه بالايه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فاذا كان هذا لا يوصف به الا الجسم فالاخر كذلك. انتوا عارفين تيمية بيشير لايه؟ احسن القول في الصفات كالقول في بعض لما كان بيرد على مين؟ على الاشعريين. وان امكن ان يوصف باحدهما ما ليس بجسم فالاخر كذلك، يعني اذا كان في واحد موصوف بالحياه وليس بجسم كذلك موصوف بالوجه واليد وليس بايه؟ بجسم. نعم فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، يعني انت دلوقتي ما تبقاش متناقض، يا تثبت المنهج كل واحد يتم فيه كل واحد وفي الحالة دي يبقى مخالف. واضح يا اخوانا النقطة دي؟ ولما كان الله أكبر

لا هي حديث لا قرآن ولا حديث متواتر ولا حديث أحد ولا حتى حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة. ده الوليد هو اللي وضع هذه الأسماء من وضعه. فهتتمسك بقى على أي أساس؟ فما فيش حل قدامه ولا مخرج غير مذهب مين؟ المعتزلة. فأراد أن يسوغ به هذه الأسماء للناس عشان الناس ألفتها، وناس بقى لهم 20-30 سنة في القنوات الفضائية فقاعدين يقولوا فتاوى ليل ونهار ولا حد يتنبه للقضية ولا حد يتكلم فيه. فلما يجي واحد يتكلم فيها دلوقتي ويطلع الكلام مظبوط تقلبوا عليه ايه الدنيا بقى، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لا حول ولا قوة الا بالله. هنقف لهنا، بس احنا قطعنا صوت كويس النهارده، يعني كويس صفحتين النهارده كويس قوي. النهارده كم اخواننا في الشهر؟ النهارده واحد ايه؟ واحد رجب ولا واحد واحد سبعة؟ طيب خلاص كده. لا في اسئلة ولا حاجة ولا المنان هل هو اسم من اسماء الله الحسنى ام مشتق من بل الله ومنه عليكم ان هداكم الايمان؟ وهل يجوز كما تعلمنا من فضيلتكم الى مسألة اشتقاق؟ لا، المنان اسم ثابت بنصه في السنة، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض، لكن ما اتخذش من النص ده. انا انصحكم بسماع المحاضرات من رقم 20 لغاية 26. محاضرة 26 اللي هي في الدورة اللي في الغربية اللي معادها بكرة، هيبقى بكرة ان شاء الله 27. المحاضرات ديت من انفع ما يكون في فصل قضية الاسماء الاسماء الحسنى. والموضوع على فكرة بعض الناس بيفكر ان عشان احنا بنتكلم فيه مع ناس معاصرين او ناس بنرد على ناس موجودين ان المسألة كده ما هيش تحقيق علمي. لا، ده جميلة جدا جدا، واخواننا الله يكرمهم في الغربية جايبين بروجيكتور كبير وبنصور الكلام بالكمبيوتر، بيتعرض على البروجيكتور فالكاميرا بتصورها، فانت بتشوف الكلام وتقرأه مع القارئ، يعني الصورة قدامك واضحة، نص الكلام انت بتقرأه زي ما احنا بنقرأه من داخل الكتاب. فاللي انا عايز اقول لكم عليه ان الفترة اللي فاتت كانت رد على الدكتور ياسر برهان، واتكلمنا ايضا في المحاضرة الماضية على الرد على كتاب الاخ اللي اسمه صاحب الانتصار، لان تتبين اللي كاتب الانتصار ما هوش محب ابو زيد، شيخ مخفي ما احناش عارفين هو مين، خد بالك ازاي؟ هو كتب الكلام ده لان الطالب ده تبين ان هو يعني ما هوش اهل ان يكتب هذا الكلام، الكلام ده عرفناه ازاي؟ تعرفه لما تشوف المحاضرة. فتبين الكلام اللي كاتبه واحد ورث واحد من طلبة العلم من كلام ده الشيخ طارق عوض الله، وهو اصلا لا قال درس ولا حد يعرف عنه حاجه، واللي كتب الكلام ده استخبى ورا الراجل بحيث ان اللي عايز يعترض على البحث يقوم نشر كلام الانتصار من غير ما يذكر مين نفسه. فاحنا اكتشفنا الكلام ده من خلال الواقع وبان حقيقه الانتصار للسلف الاخيار. يا ريت تسمعوا المحاضره اللي فاتت دي واللي قبلها، هتكون يعني من اسعد ما يمكن في اللي عايز يفهم القضيه، اللي هيفهم حاجات ثانيه يعني ايه طريقه السلف الصالح. هل احنا خالفنا مذهب السلف؟ لا، ده اللي فاهم مذهب السلف هيكتشف ان فيه ناس كتير يقولون نحن على الطريقة السلفية او تبع الجماعة السلفية وهم ليسوا على مذهب السلف الصالح. لان يا اخوانا في فرق كبير جدا بين قرآن وسنة. ها؟ بايه؟ اسمع كده، بفهم سلف الامة ولا بالفاظ سلف الامة؟ يعني ينفع نقول قرآن وسنة بكلام سلف الأمة؟ ردوا، واحد بتفرق قولوا، يعني بكلام سلف الأمة ولا بفهم سلف الأمة؟ احنا عايزين فهمه. دي بنت في المحاضرة اللي فاتت دي من خلال ايه؟ انا بقول لكم بس كلمتين على إقامة الصلاة ان شاء الله عز وجل او خلاص اهو. سفيان بن عيينة وجعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، ومعهم ابو زيد اللغوي، حاولوا يتتبعوا الاسماء من القران والسنه. فلما يقول لك الفتحه فهمت اسماء،